بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن هذا الشريط رقمه 8145. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. كلمة هزت مشاعري وكادت أن تخنقني العبرة، قالها أخي المقدم، ولست لها بأهل، وهي أن يكون لي أياد بيضاء على هذه المدرسة. حقيقة الفضل لله وحده قبل كل شيء، ثم لمن قامت عليه وتأسست عليه هذه المدرسة من الإخوة والزملاء، ثم لمن واصل الطريق وأكمل البناء إلى هذه الساعة المباركة وإلى ما بعد ذلك إن شاء الله، حتى تحقق هذه المدرسة رسالتها وتؤتي أكلها في إخراج جيل مسلم وجيل قرآني يعرف كيف يعيش ولماذا يعيش وما هي رسالته في هذه الحياة. وزاد من ألمي أن نظرت إلى هذه الوجوه بعد طول غياب وبعد طول شوق، فإن النظر إلى وجوه أهل العلم ووجوه أهل القرآن ومجالستهم ومحبتهم تعتبر قربة يتقرب بها الإنسان إلى الله عز وجل. وأنا أهنئكم طبعا، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجزي القائمين على أمركم مدرسين وإدارة كل خير، فهم هنا لا يؤدون وظيفة رسمية يتقاضون عليها أجرا، وإنما يمارسون رسالة أنيطت بأعناقهم، وهي من أساسيات وظائفهم في هذه الحياة أن يكونوا دعاة إلى الله عز وجل. وأنتم في هذه المؤسسة القرآنية لستم طلابا كبقية الطلاب في المدارس الذين يطلبون العلم لنيل الشهادة وللحصول على الراتب والمرتبة وبالتالي الوصول إلى ما يتمناه الإنسان من أمان مادية بحتة تتمثل في منصب وجاه ومركب ومنزل وزوجة حسناء، وتنتهي طموحاته عند هذا الحد المهين الذي هو طموحات كل كافر على وجه الأرض، وليس للكافر بعد هذا أي هدف. لا، هذه ليست أمانيكم ولا أهدافكم، أنتم طلاب علم وخدمة كتاب الله وحفظة القرآن، التحقتم بهذه المؤسسة القرآنية واخترتموها اختيارا من بين سائر المدارس لتعيشوا في ظل القرآن ولتتربوا على منهج القرآن ولتتخلقوا بخلق القرآن وليرى الناس في المجتمع نموذجا من البشر ما رأوه في غير هذه المؤسسة، لأنها تستظل بظل القرآن. هذه هي أهدافكم، وإذا صحت منكم النيات وصلحت منكم المقاصد وكان هذا هو الغرض، بارك الله في العمل مهما كان قليلا، وبارك الله في الجهد مهما كان ضئيلا، وأوتي الإنسان خير الدنيا ونعيم الآخرة. وإني لأرجو الله تبارك وتعالى أن تكون هذه الأهداف الكريمة وهذه المقاصد النبيلة متوفرة في نفوسكم وفي نفوس المدرسين وفي نفوس القائمين على أمر هذه المدرسة من الإداريين، وهذا ما أتوقعه إن شاء الله. أما موضوع الكلمة والتي حقيقة لم أوافق عليها ابتداء خصوصا في مدرستكم، لأن من يأتي ليلقي كلمة أو موعظة في مدرستكم كمن يجلب التمر كما يقولون إلى نجران، يعني ماذا أقول لكم وما عساني أن أوجد من فكر أو معنى أو عظة لمن أنتظر منهم الموعظة، ومن أهرب لمن إليه إلا لمن إليه المهرب. ولكن وبإلحاح من الإخوة قبلت، لا على أني سأفيد، ولكن لعل الله أن يجعلني مستفيد، ولأحظى بالنظر إلى وجوهكم، فوالله أن اجتماعي بكم ونظري إلى هذه الوجوه المباركة في هذه الساعة لهي من أغلى الأماني ومن أحلى الساعات في حياتي، التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا الاجتماع اجتماعاً مرحوماً، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقاً معصوماً، وأن لا يبقي فينا جميعاً شقياً ولا محروماً. موضوع الكلمة اخترته عن الإيمان وحاجة الإنسان إلى الهداية، والإيمان هو الذي يقدم التفسير الحقيقي لهذه الحياة، لأن هذه الحياة لغز حارت في فهمه العقول في القديم والحديث، وترددت في عقول الناس عدة أسئلة عن هذه الحياة. ما هذه الحياة؟ ومن أين جئت؟ وإلى أين سأذهب بعدها؟ حتى قال شاعر الكفار وشاعر الضلال في تساؤلات تدل على منتهى التيه الذي يعيش فيه، وعلى منتهى الضياع الذي يعاني منه، والفراغ الذي يقتل روحه، فيقول: جئت لا أعلم من أين، ولكني أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت، وسأبقى سائرا إن شئت هذا أم أبيت، كيف جئت، كيف سرت، كيف أبصرت طريقي، لست أدري، ولماذا لست أدري، لست أدري. هذا غاية الضياع، لأنك لا تدري من أين أتيت، ولماذا أتيت، وما هو الهدف والغرض من خلقك، وإلى ماذا ستكون بعد هذه الحياة. لا تدري إلا إذا تعلمت من الله الذي يدري، لأن مجرد العقل فقط والذكاء فقط ليس كافيا لتلقي العلوم. فلو أتينا بشاب من أغوار تهامة أو من الصحراء تتوفر لديه عوامل الذكاء وأساسيات النبوغ، وطلبنا منه دون أن نعلمه أبجديات اللغة العربية وقلنا: يا شاب اقرأ لنا هذه الرسالة بذكائك، هل يستطيع الشاب الذي ما تعلم الحروف الهجائية أن يقرأ الرسالة بالذكاء فقط، أم لا بد من المعلم؟ لا بد من المعلم. ولو عرضنا عليه مسألة رياضية مكونة من مجهولين وطلبنا منه فك الأقواس وإيجاد المجاهيل بناء على الوجود المعاليم الموجودة، لكان ذلك أشد صعوبة عليه، لأنه ما درس الرياضيات. ولو طلبنا من الإنسان الذي لا يتقن اللغة الإنجليزية أن يقرأ رسالة باللغة الإنجليزية وهو لم يعرف حروف الإنجليزية، فإنه لا يتمكن بذكائه من قراءة هذه الرسالة. أجل، العقل وحده ليس كافيا للحصول على المعارف والعلوم، لا بد من المعلم، والذي يعلمنا لا بد أن تكون لديه الخبرة والمعرفة والقدرة والهضم الكامل لمادته حتى يكون تعليمه مفيدا. وإذا كان فاقدا للمعلومات كان تعليمه خاطئا، وإذا ذهبنا بمسألة رياضية عند مدرس العلوم لم يعرفها، وإذا أتينا بحقيقة هندسية عند مدرس اللغة العربية لم يعرفها. لا بد من الاختصاص، وهذا وارد في حياة الناس وفق سنة التطور التي يعني هي نظام يشهده ويلمسه كل إنسان فيما ينبغي له أن يتطور، ولا تنطبق هذه القاعدة على ما ينبغي له أن يثبت من أمور هذه الحياة. أقول: لا نعرف من أين جئنا وإلى أين ولماذا جئنا إلا إذا تعلمنا من الله عز وجل؟ ويوم أن لا نتعلم من الله نجيب التساؤلات بإجابات خاطئة، ويترتب على أخطائنا أخطاء في السلوك وأخطاء في العقائد وأخطاء في العبادات وأخطاء في المعاملات، لأن العلم الذي يحمله الإنسان للإجابة على التساؤلات أصلاً خطأ. ولذا يومان تعلمت البشرية من الذي يعلم، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي علمه الله بوظيفة الإنسان، ومن أين أتى الإنسان وإلى أين سينتهي الإنسان بعد هذه الحياة، أخذت البشرية الإجابات الصحيحة على هذه التساؤلات فسعدت وهيمن الأمن والعدل والطمأنينة والاستقرار والسكينة على قلوب أهل الأرض. ويوم أن تخلت البشرية عن الإجابات الربانية وعن النظم المحمدية التي جاءت بها رسالة الإسلام، وبدأت تجيب على الأسئلة بإجابات من عندياتها، ظلت وتاهت وانحرفت. وما يلاحظ اليوم من عدم وجود الطمأنينة، القلق الذي يعني يسيطر على العالم، الاضطراب، الشذوذ الأخلاقي، الشذوذ الجنسي، التطاحن، التسابق من أجل التدمير، كله نتائج حية من أجل أن الإنسان ما عرف لماذا جاء ومن أين جاء وإلى أين سيذهب بعد هذه الحياة. لذا كان من أول المهمات على الإنسان أن يتعلم الإيمان، لأن الإيمان ليس أمراً جانبياً على هامش الوجود، بل هو أمر رئيسي في صلب حياة الإنسان، لأنه يجيبك ويفسر لك قضية مصيرك وقضية وجودك، إنها قضية جنة أبدية أو نار أبدية، وإن قضية المصير لا يجازف فيها، لأن المجازفة فيها مجازفة خاسرة. أنت يمكن لك أن تجازف في كل قضية، لأن من كل قضية ومجازفة فيها حل ومخرج، إلا قضية المصير. يعني إذا مات الإنسان وقابل ربه وانكشفت أوراقه وأظهرت حساباته ووجد أنه خاسر، كيف يرقعها؟ هل هناك إمكانية للتصحيح؟ وإلا غلطة ما تعوض ولا تصحح. لذا كان للعاقل له يعني وعليه من الواجبات أن يكون مهتما بقضية مصيره حتى لا يغلط غلطة يخسر فيها نفسه ويخسر فيها دنياه ويخسر فيها أخرى. وقد فكر الكثيرون من العقلاء في القديم والحديث وأجابوا بعقولهم ووصلوا بنظراتهم إلى إثبات العقيدة في الله عز وجل بطرقهم الخاصة، بعيداً عن الرسالات وعن الأديان التي نزلت على الأنبياء. فمنهم من اعتمد على داعي الفطرة، أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، فطرة الله التي فطر الناس عليها. إن داعي الفطرة يصرخ بملء صوته أن لهذا الكون خالق، وأن هذا الكون لم يخلق عبث، ولكن هذا الداعي يغمر ويسكت بما يغطى عليه من الشبهات أو من دواعي الشهوات. وبعض الناس يتمرد على شهواته ويستعلي على شبهاته فيصل إلى الحقيقة عن طريق داعي الفطرة. وبعضهم اعتمد على مبدأ يسمونه العقلاء مبدأ السببية، وهو أن كل حدث له محدث، إذ لا يوجد في الكون شيء بغير محدث. فلو قلت لكم أنا الآن أن هذا الجهاز وهو لاقط يقوم بالتقاط الصوت وتحويله عبر السلك إلى المكبر، والمكبر يضخم هذا الصوت ويقوم بتحويله عبر الأسلاك إلى الهورنات أو السماعات، لو قلت لكم إن هذا المكبر وهذا الجهاز وهذه الهورنات وجدت من غير صانع، فتقول لي من أوجدها؟ فأقول لكم كان هذا المكبر قطعة من الحجر أو قطعة من الحديد، وكان هذا الجهاز في القرون الساحقة القديمة قطعة من الحديد، والهورن هذا كان أيضا قطعة من الحديد، ولكن مع الزمن ومع توالي الدهور والعصور ومع تعاقب السنين والأحقاب هبت الرياح من هنا وهبت الرياح من هنا، وجاءت الرياح تحمل الحجارة من هنا، واستطاعت عوامل التعرية أن توجد هذا الجهاز هكذا. ممكن هذا الكلام يكون؟ مش معقول، مستحيل. فتقول للي طيب والهورن هذاك اللي علق هناك، قلت كذلك، الهورن كان ما هو هورن أصلا، لكن الرياح جت أعاصير يوم من الأيام فشلت الهورنات ولطخت بواحد بالقرنة هذه وواحد بالقرنة هذا، صدفة. تقولون عجيب. طيب الهورن هذا نرى فيه أشياء داخله، نشوف فيه جسم داخل الهورن، من اللي ركبه؟ قلت وهذا مش صعب أيضا، هذا شلته الرياح يوم من الأيام ودخل صدفة في وسط الهورن وصار يكبر الصوت. معقول هذا الكلام؟ ما ظنكم معقول هذا الكلام ولا تقولون لي خبل؟ تقولون خبل، والله ما يمكن أبدا أن الرياح لوحدها وأن عوامل الزمان والتعرية والسنين هي التي أوجدت هذا الجهاز وأوجدت هذا اللاقط وهذا الجهاز وهذا الهورن. سبحان الله، لا يمكن أن تكون هذه إلا بمهندس وبمخترع وبمركب وبإنسان يفهم كيف يربط الأسلاك في الجهاز وكيف يربط الهورنات في الجهاز، وكم قدرة هذا الجهاز من الواط الكهرباء، وكم هو قدرته من الفولت 210 أو 220 أو 110، بحيث يعني يتبع تعليمات هذا الجهاز حتى يتشغل. فإذا اختلف في تشغيل هذا الجهاز بطل الجهاز. هذا في جهاز بسيط. طيب فيك أيها الإنسان، نأتي إليك، بس ما نروح بعيد، لأن التفكير في الكون يجب أن يسبقه التفكير في النفس، لأن ألصق الأشياء بك نفسك. فإذا كنت لا تعرف نفسك فلا يمكن أن تعرف ربك. والله يقول وفي أنفسكم أفلا تبصرون. لو فكرت في جزئياتك أنت وحكمة الله في خلقك لوجدت أنك خلقت لحكمة، وأن كل عضو فيك، بل كل خلية فيك، وكل شعر وكل عظم وكل مفصل وكل نقطة وكل عرق خلق فيك لحكمة، ولا يمكن أبدا أن يوجد فيك شيء إلا لحكمة. بل آخر ما قرأت في جريدة الشرق الأوسط بحث علمي حديث، هذا العلم البحث يقول إن الأطباء اكتشفوا أن في رجل الإنسان، في رجل كل واحد، عروق وأوردة وشرايين ما لها أي غرض، يعني موجودة دون أن يكون لها دور في عملية إمداد الجسم عبر الشعيرات الدموية بحاجته من الدماء، وإنما تكون هذه الأوردة وهذه الشرايين مملوءة بالدماء وتصل إلى نقطة معينة ومسدودة ولا تروح هنا ولا هنا. وبعد ذلك وجدوا أثناء البحوث العلمية أن هذه العروق وهذه الأوردة هي بمثابة وسائل وقطع غيار يمكن استعمالها في إيجاد الأمراض وإيجاد حلول لأمراض القلب. فإذا وجدنا إنسانا عنده انسداد في الشريان التاجي، أو عنده انقطاع أو انسداد في الأوردة، وهذه لا يمكن أن يركب لها قطع يعني بلاستيكية، وحاولوا أن يركبوا قطع بلاستيكية خربت، بعدين راحوا يأخذوا من الخنزير، ذبحوا خنزير في لندن وأخذوا قلبه وشالوا وريد من أوردته وحطوها في جسم الإنسان، وبعد ذلك تعفن لأن الخنزير خبيث وهم مثله خنازير، فمن خنزير في خنزير، لكن بالرغم من هذا خربت خنازيرهم. فوجدوا أن هذا الشريان الموجود هنا والذي ليس له دور أبدا لا يمكن أن يبقى، فقطعوه واستفادوا منه وركبوه في القلب وصلح القلب. من كان يعرف أن هذا الشريان له غرض؟ ما كان أحد يعرف، لكن البحوث العلمية والكشوفات الآنية كل يوم تثبت على أن لهذا الإنسان حكمة، وأن في كل جزئية منه حكمة تبدأ من رأسه إلى أخمص قدمه، ويخفى على الناس كثير من حكم الله تبارك وتعالى في الخلق، ولكن الإنسان مأمور باستمرار أن يفكر في نفسه. ولو فكر في رأسه فقط وما أوجد الله فيه من الحكم، وفي رقبته فقط وما أوجد الله فيها من الحكم، هذه الرقبة هي عملية جزء مربوط بالجذع والرأس، وهي عبارة عن سستة أو زنبرك تتحرك ذات اليمين وذات الشمال بغير تعب. ولو جعل الله الرقبة متصلة بالرأس والجذع عبر قطعة من الخشب لوجد الإنسان صعوبة بالغة في التحرك والتفاهم مع الناس، إذ لا يستطيع أن ينظر إلى اللي هنا إلا أن قريب كله. فإذا أراد أن ينظر لمن على الشمال لازم يحرك جسمه كله، وإذا أراد أن ينظر إلى من في الفصل مثلا كأن تكونوا في المحاضرة الآن كلكم عيونكم فيه كذا ولا لا، وبعضكم جالس هنا وعينة فيه وبعضكم جالس هنا وعينة فيه، لكن لو أن رقابكم ما تمكنكم من الحركة ذات اليمين وذات الشمال لصعب عليكم. إذ كل واحد منكم يفترض فيه وهو جالس كذا أن تكون عينة قدامه، ولا يستطيع أن يراني أنا إلا اللي قدامي بس. لكن الله أعطى الرقبة قدرة على الحركة ذات اليمين وذات الشمال بغير سهولة، لسهولة لتسهيل التخاطب والالتفات بغير صعوبة، وهذه حكمة من الله. وترون يوم أن يصاب الإنسان منا يسمونه باللسان العامي عند. تعرفون العند؟ العند هو شد عضلي في عضلة الرقبة، كأن تنام على مخدة مرتفعة، أنت متعود أن تنام على مخدة بمستوى معين، لكن يحدث ليلة من الليالي إن ما لقيت المخدة حقتك، أو كنت ضيف وأعطوك الناس مخدة كبيرة، أو كنت ضيف وأعطوك مخدة أصغر من مخدتك، فنزلت العضلة أو طلعت العضلة، يحصل عندك شد عضلي، أو تخرج من الهواء الرطب شبع يعني الرطوبة إلى هواء لافح فيحصل عندك شد عضلي. هذا الشد العضلي يسمونه عند. إيش يحصل للإنسان إذا أصابه العند؟ إنه العضلة دي ما تمكنه من الحركة كذا ولا كذا، فتشوفها كذا قايلين كذا، ها ايش بك؟ قال انا رقبتي. طيب تعال. قال والله ما اقول كذا، شوف اربط، ما بقدر اربط، اقعد. سبحان الله، علشان رقبته عضله بسيطه انشطت فيه كيف تسلبه راحته. هذه فقط جزئيه بسيطه من جزئيات الخلق العظيم الذي اوجده الله فيك ايها الانسان. يدك هذه بمثابه الجنديين اللذين يدافعان عنك. وتصوروا انسان بغير يدين، لو ما عندك يدين كيف تدافع عن نفسك؟ إذا جاءك بعوضة تبقى تقبص، إيش تسوي؟ تعضها. إذا جاءك ذباب وجلس على عينك، إيش تسوي فيه؟ إذا جاءك حشرة تبقى تقبص، جاءك حيوان يبغى يفترسك، جاءك ثعبان يبغى يجي عندك، كيف تصنع وأنت ما عندك يدين؟ ما معك إلا تعض، والعرض ما يمكنك، تعض كل شيء، وربما تعض الشيء هذا فيدخل في أمك فيسممك فتموتك. فالله جعل لك اثنين جنود معلقين، هنا واحد وهنا واحد، وبعدين جعلهم الله في أعلى جسمك من أجل تستطيع الدفاع بهما عن كل جسمك. إذ لو كانت اليدين في الركبتين كيف تسوي تحك راسك؟ لازم تدنك تودي راسك العنيدة، لكن الله جعلها في أعلى الجسد من أجل تنال بها راسك وتنال بها ركبتك وتنال بها قدمك بسهولة. ثم حتى تكون الفائدة كاملة من اليدين، فصل الله اليدين. إذ لو كانت اليدين على شكل عصا مثل الصميل كذا، يدك طويلة كذا ولا تتفصل، لا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا، كيف تسوي باقي؟ ما تنفع إلا المضاربة بس. أما المضاربة هو نعم، تقدر تلطق بها هذا تلطق بها هذا، لكن الله ما خلقك المضاربة علشان يعطيك صميل هنا وصميل هنا، لا، الله خلقك للعبادة، ومن العبادة ما يعينك منها على أيديك. ففصل يديك مفاصل هنا، هذا واحد في أول الأصبع، ومفصل ثاني، ومفصل ثالث، ومفصل رابع، ومفصل خامس، ومفصل سادس. هذا التفصيل له غرض من أجل تستطيع أن تنتفع. إذ لو كانت حتى أصابعك هذه كذا بدون مفاصل ما تستطيع تشد مسمار واحد، يعني لو فقد هذا التفصيل في يدك، لو كانت هنا مفصل وهنا مفصل وهنا مفصل، لكن الأصابع كذا ما تستطيع أن تنعوج كذا، لما استطاع إنسان في الدنيا أن يشد مسمار على مسمار. وإذا ما قدر نشد المسامير، ممكن تكون حضارة وصناعة، ممكن يكون سيارات وطائرات و ما حدث من التطور الصناعي، لا ما يمكن، لأنك إيش تشد به؟ تشد المسمار بسنك ولا تشده بالعصا هذه تقول بها كذا؟ ما يمكن أبدا. لكن الله تبارك وتعالى أعطاك هذا الجسم وفصله تفصيل وجعل لك هذه القدرة من أجل تعمر الكون وتعمر الدنيا والآخرة. هذه فقط مما يظهر لك حكمة الله عز وجل في خلقك أيها الإنسان. ومبدأ السببية مبدأ اتفق عليه جميع العقلاء، أن لكل سبب مسبب ولكل حدث محدث. حتى الطفل الصغير، لو جئت بطفل صغير وعمره سنة واحدة ما يعقل ولا يفهم شيء، لكن تعالوا هو جالس كذا، تعال من ظهره ودق في ظهره، ايش يسوي؟ يقول كذا، يتلفت من اللي دقه، لأن عنده في فطرته أن لكل دقه دقات. ما يمكن واحد يجي في ظهري إلا واحد أتلفت منه وهو عمره سنة. وقد جربت هذا والله مع طفلة صغيرة عندي جالسة كذا، فإني أدقها في ظهرها. سبحان الله، أجل هي عندها يقين وعندها في فطرتها أن لهذا الحدث محدث. أيضا حتى في طباع الحيوانات، الآن لو كنت في الصحراء وفي غزال واقف أو ضبع أو نمر وسمع طلقة رصاص في مكان معين، يقول يتلفت، أين من أجل الطلقة هذه؟ إنه يهم أمر الطلقة، هو يعرف أن الطلقة هذه ما يقصد بها غيره، فهو من أساسيات وجوده أن يكون حذر على حياته، فهذه الطلقة خارجة للعادة وشيء ما هو مألوف عنده في طلقة. فمبدأ السببية وارد. من الناس من اعتمد على هذا المبدأ حتى وصل إلى العقيدة في الله عز وجل، ومنهم من جعل المسألة مسألة حسابية ورياضية، يعني تجارية، واحد زائد واحد يساوي اثنين. كيف؟ قالوا إن الأضمن لحياتنا وآخرتنا الإيمان بالله، لأننا بالإيمان لا نخسر شيء بل نكسب كل شيء، وبالكفر لا نكسب شيء بل نخسر كل شيء. أجل الأضمن لنا والأحوط الإيمان، حتى قال شاعرهم وفيلسوفهم وهو أبو العلاء المعري، وهو فيلسوف ملحد، يقول: زعم المنجم والطبيب كلاهما لا تبعث الأجساد، قلت إليكما إن صح قولكما فلست بخاسر، أو صح قولي فالخسار عليكم. ونحن في دين الله لا نقبل هذا المبدأ حقيقة، لأننا لا نقبل ديننا على الاحتمالات وعلى يمكن إن كان فأنا خاسر رابح وإن كان ما خسرت شيء. لا، نحن نأخذ أدلتنا باليقينيات ونتقبلها بالجزم، الجزم الذي يبلغ جذور وأعماق النفس، بحيث لا يخالط الإنسان منا أدنى شك، لأن الشك في دين الله يورث والعياذ بالله الكفر. الشك في دين الله يورث الكفر. لكني أورد لكم هذه القضية على أساس أنها قضية عقلية وصل إليها العقلاء وقالوا: والله الأحوط لنا أن نؤمن بالله. حتى قال واحد فيلسوف اسمه باسكال، وهو فيلسوف غربي يعيش في السويد، يقول: إن إما أن تؤمن بالله وإما أن لا تؤمن، فماذا تختار؟ يقول: قبل الاختيار وازن بين ما يمكن أن تربحه بالإيمان وما يمكن أن تخسره بالكفر، ثم يقول: إنك بالإيمان تربح كل شيء ولا تخسر شيئا مهما، وإنك بالكفر تخسر كل شيء ولا تربح شيئا مهما. حقيقة بالإيمان إيش تربح؟ تربح لأن الإيمان يدعوك إلى الفضيلة، إلى الصدق، إلى الوفاء، إلى البر، إلى العفاف، إلى الطهر، إلى الكرم، إلى المروءة، إلى الشجاعة، إلى النجدة، إلى كل الأخلاقيات التي تستقيم بها حياة الناس. فبالإيمان كسبت كل هذه المكاسب، وأيضا في الآخرة تكسب الجنة. ويدعوك الإيمان أيضا أن تترك الزنا، وأن تترك الغنى، وأن تترك اللواط، وأن تترك الخمور، وأن تترك الفجور، وأن تترك الزور، وأن تترك أكل الحرام، وأن تترك الربا، وكل هذه الأمور العقول تدعو إليها بدون أديان. أجل أنت بالدين وبالإيمان ربحت كل شيء ولم تخسر شيئا مهما. خسرت الزنا والزنا مكسب؟ لا. خسرت الخمور والخمور مكسب؟ لا. خسرت الفجور والفجور مكسب؟ لا. فأنت ما خسرت شيء بترك هذه المحرمات، بل ربحت كل شيء. أما بالكفر والعياذ بالله والضلال، فإن البعيد يخسر كل شيء ولا يكسب شيء، ما يكسب إلا اللعنة والعياذ بالله. ولذا الخيار الأفضل والبديل الأمثل هو الإيمان، ولا شيء غير الإيمان. الإيمان ولا شيء غير الإيمان. ونحن إذا آمنا لا نربح فقط الآخرة كما يتصور لبعض الناس حينما يقول: اهتدي والتزم وآمن وتمسك لتكون في الآخرة من الفائزين. لا، نحن نكسب الآخرة ونكسب قبلها الدنيا. نكسب الدنيا بأن نعمرها بطاعة الله، ونكسب الآخرة بأن نكون في جوار الله عز وجل نجد ثمرة سعينا في هذه الحياة. فنحن بالإيمان نكسب الدارين ونكسب الدارين، وبالكفر والعياذ بالله نخسر الدارين. ولا نخاطر بدنيانا لنربح آخرتنا، بل نكسب دنيانا وآخرتنا. والدين إذا حرم شيئا عوض بالبديل الأفضل عنه. حرم الزنا وأباح الزواج، والزنا عمل مشين لا يليق بأصحاب النفوس الكبيرة حتى ولو كانوا كفارا. هند بنت عتبة لما جاءت بعد أن أسلمت وكان لها ماضي في قتل حمزة، إنها هي التي أعطت المال الكبير لوحشي وقالت له: اذبح حمزة، وأعطته يعني مبلغ من المال كبير وأوعدته بالحرية، فخرج يترصد حمزة حتى قتله، وبعدين أسلمت. فلما جاءت تبايع النبي صلى الله عليه وسلم قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبايعين على أن لا تشرك ولا ولا ولا تزني. فلما بلغ ولا يزنين كفت يده وقالت: أو تزني الحرة يا رسول الله؟ تقول: كيف بايعك إني ما أزني؟ وهل معقول أن أحد يزني؟ يعني العقول تنفر من هذا الخلق المشين قبل الدين، فكيف بالدين؟ يقول الله عز وجل: ولا تقربوا الزنا إنه كان فحشة وساء سبيلا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من زنى بامرأة في الدنيا كان عليه وعليها في القبر نصف عذاب هذه الأمة. ويقول عليه الصلاة والسلام: ما عصي الله بذنب بعد الشرك أعظم من نطفة يضعها الرجل في فرج لا يحل له. ويخبر عليه الصلاة والسلام أن فروج الزنا تشتعل نارا يوم القيامة. فالزنا حرمه الشرع، ولكن أباح البديل النظيف الطاهر البديل المثالي، وهو الزواج، وهو من جنس العملية الجنسية. لكن هذا الزواج عملية فوضوية بهيمية ليس لها قيود وليس عليها ضوابط وليس لها نتائج ولا مسؤوليات، وإنما يمارسها الإنسان هكذا في اعتباط، ويترتب عليها فساد الأسر وفساد المجتمعات وتحلل الروابط وعدم وجود العلاقات الإنسانية. فأبدل الله الزنا وأباح الزواج، وهو العلاقة الجنسية النظيفة الطاهرة بين رجل وامرأة بكلمة الله عز وجل، تتحدد بها العلاقة وتتحدد بها المسؤولية، ويتحمل كل من الطرفين آثار العلاقة من بنين وبنات وتربية ومجهودات. فحرم الزنا وأباح الزواج، حرم الخمرة وأباح العسل، حرم الميتة وأباح المذكاة. كل خبيث في شرع الله حرم الله الربا وأباح البيع، والبيع معاوضة مال بمال بمصالح متبادلة، لكن الربا معاوضة مال بمال أكثر بغير مصلحة متبادلة، وإنما القصد منها الإضرار بالفقير واستغلال حاجته وتدميره وزيادته، يعني بلاء على بلاء، فهذا حرام. وأما البيع لا، وأحل الله البيع وحرم الربا. فالإسلام لا يحرم شيئا إلا يحل البديل الأفضل، لأنه دين يتسم بالواقعية، ليس دينا خياليا يعيش في المثاليات ويترك الناس بغير حلول، لا، إنه يعيش في الواقعية وبمنتهى الوضوح والبساطة. ولا يحرم شيء إلا ويوجد البديل الأفضل منه. الأغاني التي تمارس الآن من قبل الأمة بشكل يدعو والله إلى العجب والاستغراب، حتى غدت هذه الأمة أمة الغناء لا أمة القرآن، لأنها تعيش مع الغناء بالليل والنهار، تعيش مع الأغاني باستمرار، ينام الإنسان على الأغنية، وبعضهم لا ينام إلا وقد وضع السماعة الصغيرة في أذنه لئلا يترك مجال للخير أن يدخل، يبغى يسد أذنه ويخصصها لهذا الشر. لأن معقول إذا كنت تسمع أغنية من بعيد يمكن تسمع أيضا كلمة خير من بعيد، فتتزاحم هذه الكلمة الخيرة مع الشرية هذه في أذنك، ويمكن تسبق الخير إلى قلبك. لكن من يخصص أذنه بالذات ويدخل السماعة من هنا ومن هنا ولا يسمع إلا الأغاني، هذا خصيص للشيطان والعياذ بالله. وبعضهم يحط له من هذه الكبار السود هذه اللي لها من هنا مساكن، ويجلس جالس كذا يعني كأنه ما شاء الله كأنه من رجال الفضاء، يعني اخترع مخترع كبير، وهو أنه خصص أذنيه لسماع كلام الشياطين والعياذ بالله. هذه الأغاني تفتك بالقلب وتضر الفؤاد وتذهب الدين وتحرق الإيمان، لأن كلماتها ساقطة وألحانها ساقطة وأهدافها ساقطة، تحرض على الجنس وتذكي الشهوة المحرمة في الإنسان، لذا حرمها الدين. طيب حرمها الدين وجاء بالبديل؟ نعم، لأن الغنى يقول علماء النفس والتربية، ويسميهم أحد المشايخ يقول علماء العفس، ما هم علماء النفس، لأن العالم النفسي الذي يتعلم أسرار النفس من الله، لأن الله يقول: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. فالذي يتعلم علم النفس بهدي الكتاب والسنة يصل إلى علوم النفس الحقيقية، أما الذي يتعلم علوم النفس من غير منطلقات الشريعة فإنه يصبح علم عفس، إذ يعسف النفس على غير خلق الله ولا مراد الله عز وجل. يقولون إن في الإنسان غرائز، يقولون إن في الإنسان غرائز، هذه الغرائز ضرورية لحياة الإنسان، غريزة الجنس. ليش؟ غرضها لبقاء الجنس البشري. إذا لو عدمت الغريزة الجنسية عند الرجل والمرأة لما حصل اتصال، وبالتالي ينقرض الجنس البشري ويتلاشى الناس، وهذا مصادم لغرض الله، وكونه الله أراد أن يكون فيه كل للتكليف والابتلاء والاختبار. فأباح الله، فحرم الله الزنا وأوجد الزواج. غريزة حب الاستطلاع، كل واحد منا إذا شاف شيء يبغى يشوف إيش فيه. حتى الطفل الصغير تشتري له لعبة صغيرة فيلعب بها يوم يومين، بعدين يقوم يفكها من هنا يشوف إيش في داخلها، إيش هذا اللي يسوي ونه ويسوي صريخ، وإيش اللي قلقل فيها العلبة المقلقلة هذه. هذه اسمها غريزة حب إيش؟ حب الاستطلاع. فهذه الغريزة في النفس ما ألغاها الإسلام، لكن هذبها وجعل لها مسار صحيح، فجعل الاستطلاع في الخير. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون، يعني يستطلعون يتأملون ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فقصر الله حب الاستطلاع فيما يعود على الإنسان بالنفع في الدنيا والآخرة، وحذر من حب الاستطلاع فيما يعود على الإنسان بالضرر في الدنيا أو في الآخرة. ولذا حرم الشرع من أن تستطلع على عورات المسلمين. من تتبع عورة قوم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه في رحله وفي جوف داره. يا معشر من آمن بقلبه ولم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه، لا تتبعوا عورات المسلمين، فإن من تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته في الدنيا والآخرة. فحب الاستطلاع له مجال في الدين، لكن في المجال الآخر المعاكس ممنوع. أيضا الأكل والشرب أليس شيء فطري وغريزي عند الإنسان؟ إذ لو لم يأكل الإنسان لمات. فجعل الله الجوع في البطن وحب الطعام شيء غريزي علشان تبقى حي. إذ لو كانك ما أكلت تموت، ولو ما جعل الله في معدتك إحساس إنها إذا جاعت تحس أنت بلوعة أو حرقة لما أكلت طعام، وإذا ما أكلت طعام تموت. فجعل الله غريزة حب الطعام لبقاء الجنس، ولكن جعل للطعام مسار وقسم الطعام إلى قسمين، طيبات وخبائث. فأباح لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث. فالذي يقتصر على الطيبات يسعد، والذي يأكل من الخبائث يشقى. فهذا المسلم مقتصر على الطيبات لأن الله أحلها له، ومعرض عن الخبائث لأن الله حرمها عليه. وغير المسلم يجمع بين النقيضين ويجمع بين الخليطين، فتفسد عليه دنياه وتفسد عليه آخرته. غريزة الوجدان، الوجدان شعور داخلي في النفس ينتاب كل إنسان، يترتب عليه أن يصدر الإنسان أنغام وأهازيج وكلمات يرددها من أجل يلبي داعي هذه الغريزة. فتجد الواحد وهو جالس كذا تقرقد قال يونون يزرم، إيش بك؟ قال والله سرحت. وين سرحت؟ إيش اللي خلاه يسرح ويغني ويسوي الدندنة هذه؟ هذه غريزة في النفس كل واحد. ولهذا تشوفون شعوب الأرض كلها تغني، في غناء صيني وفي غناء كوري وفي غناء غربي وفي غناء شرقي وفي غناء حتى اللي في مجاهيل أفريقيا الآن اللي عراه في أفريقيا، ناس عراه ما يعرفون حتى ملابس لكنهم يغنون ويطربقون، لأن في غريزة، غريزة الوجدان عندهم. جاء الإسلام فوجد أن هذه الغريزة خطيرة على الدين، لأنها تذكي شيء في النفس، تذكي غريزة الجنس، لأنها وقود لها ومادة لها، فما ألغاها شطبها، لأن الدين واقعي. كيف يشطب شيء موجود في النفس البشرية أصيل وغريزي؟ كيف؟ ما يمكن. تصادم الفطرة، تلغي الغرائز بجرة قلم أو بأمر أو نهي، لا، لكن جعل لها مسار، سوى لها طريق، وهو التغني بكتاب الله عز وجل. ولهذا جاء في الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. والحديث في البخاري. وأيضا في مسلم يقول عليه الصلاة والسلام: ما أذن الله لشيء كما أذن لنبي حسن الصوت أن يتغنى بالقرآن. وكان صلوات الله وسلامه عليه أندى الناس وأشجى الناس صوتا في كتاب الله. وكان يمر بالليل فيسمع أبا موسى الأشعري يقرأ القرآن ويترنم به، فيقول، فيجلس يسمع. ويوم جاء في اليوم الثاني قال: يا أبا موسى، لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. فقال له رضي الله عنه: أكنت تسمع يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: والله لو كنت أعلم لحبرته لك تحبيرا. يقول: أنا قراءتي عادية، لكن لو ندرك تسمعها كان شفت شيء، يعني من التحسين ومن التجويد ومن الترتيل وهذا الآن واقع في حياتنا. أنت إذا صليت خلف إمام حسن الصوت، جيد القراءة، يرتل كلام الله ترتيل عظيم، وأيضا يخرج في, في, في إتقان وإحسان، تنشرح نفسيتك للصلاة، لأنك ما أنت عندك فطرة أن تسمع كلام زين. والله كتب الإحسان في كل شيء، الله كتب الإحسان في كل شيء، وأمر بتحسين التلاوة وقال ورتل القرآن ترتيلا. فهذه الإسلام لم يحرم شيئا إلا أحل وعوض بالبديل الأفضل منه. ما مدى ضرورة الإيمان للناس؟ الإيمان ضروري لكل فرد كي يسعد ولا يشقى، وهو ضروري لكل مجتمع كي يتماسك ولا يتحلل. وانظروا، لو جئنا برجل مؤمن وآخر كافر أو فاسق أو عاصي أو منحرف، وأخذنا شريحة من قلب المؤمن وشريحة من قلب الكافر، وأخضعنا الشريحتين للتحليل، لوجدنا أن هذا الفرد المؤمن تغمره السعادة وتسيطر عليه الطمأنينة ويشعر بالرضا ويشعر بالارتياح، وليس لديه أي قلق ولا عنده أي اضطراب ولا يعاني من أي أمراض نفسية ولا يقابل أي سلبية من سلبيات الحياة إلا بالرضا والتسليم. النعمة في حقه شكر، والبلية عنده صبر، فالمنح عنده محن، والمحن عنده منح. إذا أنعم الله عليه فكر في نفسه، ليش هذه النعمة؟ يمكن استدراج. وإذا ابتلاه الله فكر في نفسه، ليه بلاني الله؟ يمكنها عقاب، فيحاول أن يصحح الوضع مع الله في كل حال. هذا مؤمن. أما الكافر تأتي إليه فتجده مغمورا بالشقاء، الطمأنينة مفقودة في قلبه، والقلق والاضطراب والحيرة والذهول والشرود والتيه والضلال مسيطر عليه، الأمراض النفسية تعتوره من كل جانب. إذا أنعم عليه فجر، وإذا ابتلي ضجر وسخط وعبس وجهه، وقال إيش بي أنا من بداية الناس؟ ليه ربي مسوي له كذا؟ وليه الناس كلهم صحيحين إلا أنا مريض؟ وليه الناس كلهم متحرر إلا أنا مسجون؟ وليه الناس كلهم يأكلون ويشربون إلا أنا فقير ما عندي شيء؟ وتبدأ يجي الشيطاني، ليش؟ الكفر، الكفر هو الذي أملأ عليه هذه المفاهيم. أما ذاك، ما الذي جرى في قلبه كل هذه الأخلاقيات وهذه المفاهيم العظيمة والسلوكيات؟ إنه الإيمان. فبغير الإيمان يشقى الإنسان، وبغير الإيمان يظل الإنسان. هذا على مستوى الفرد. أما على مستوى المجتمعات فبالإمكان أيضا أن نجري دراسة وأن نعمل فحوص على مجتمع مسلم متماسك وعلى مجتمع كافر منحل، لنجد كيف الحياة هنا وكيف الحياة هنا. مجتمع المسلم مجتمع كامل متكامل متعاضد متماسك، يشعر فيه كل فرد بشعور الآخر. المسلمون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. المسلمون كالبنيان أو كالبنان، يشد بعضه بعضا. لكن في غير المجتمع المسلم، مجتمع غاب، مجتمع سباع، الغلبة فيه للقوي، الفتك فيه والعزة للمسيطر، أما الضعيف مرصوع، يموت جوعا ولا يشعر به أحد، يموت عريا، يموت مرضا ولا يمد يده إليه أحد. بل في أمريكا الآن اللي يسمونها الدول المتحضرة، وهي الدول الخاسرة، أمريكا قمة التطور المادي لكنها في الأخلاقيات في أسفل سافلين في الحضيض. هم حقيقة طوروا المادة لكنهم دمروا الإنسانية. هناك الرجل الأمريكي لا يثق في أخيه الإنسان الأمريكي، ولا يسمح لأمه ولا لابنته ولا لولده أن يأكل معه من صحن واحد، ولكن يسمح لكلبه أن يأكل معه. يجلس في المطعم وفيه كلام، كمان كراسي للكلاب في المطاعم. يقول لي واحد، يقول والله رأيتها واستغربت، إيش هذا الكراسي؟ مصممة على قدر الكلب. كرسي الإنسان معروف مثل كرسي مثل هذا الكراسي، لكن كرسي الكلب لا. كرسي الكلب أول شيء صغير على قدر مقعدة الكلب، وبعدين مصمم تصميم للكلب، ويدخل الكلب يشيل أخوه الكلب ويجلسه ويحط السفرة بينه وبينه، يعطيه اللحمة الزينة ويعطيه ملعقة إدام ويعطيه ويستأنس به، وإذا غلق يمسح فمه ويقبله، ولو تجي بنته ولا أخته كسر يدها. هذه مجتمعات الكفر، هذه مجتمعات الضلال، تمارس فيها الجريمة بشكل علني. حتى في الشذوذ الجنسي في بريطانيا، مجلس العموم البريطاني يقرر بالإجماع إباحة الزواج الرجل بالرجل، يعني ليس شيئا يعاقب عليه من قبل القانون، وإنما شيء مباح. يمكن تكتب ورقة عند قاضيهم إن في فلان جمس قد تزوج بدمس الثاني، ويكتبوا له ورقة وصك شرعي، هذا يروح يركب عليه في الليل رسميا. هذا دين؟ هذا خلق؟ هل رأينا هذا في عرف الحيوانات؟ هل شفنا حمار يركب حمار، ولا كلب يركب كلب، ولا قرد يركب قرد؟ الله يقول من شان قوم لوط، يقول أتأتون الذكران من العالمين، ويقولون ويقول تبارك وتعالى ما سبقكم بها من أحد من العالمين، ما أبدا أحد اخترعها. ويقول الوليد بن عبد الملك يقول والله لولا أن الله حدثنا في القرآن عن قوم لوط والله ما صدقت أن الرجل لن يركب رجل، ما يمكن أبدا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط. وقال إذا وجدتم الفاعل والمفعول به فاقتلوهما، حدهما بالشرع القتل. وورد في بعض الآثار أن الذكر إذا ركب الذكر اضطربت السماوات والأرض، فتمسك الملائكة بأطراف السماوات من غضب الرب تبارك وتعالى وتقرأ قل هو الله أحد حتى يسكن غضب الله عز وجل، شيء ما يمكن أن يتصوره العقل. ولهذا عاقب الله من عمل هذا العمل بأن أرسل جبريل فغرز جناحه إلى تخوم الأرض ثم حملهم إلى السماء ثم قلبها عليه، فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. المجتمع بغير دين مجتمع غابة وإن لمعت فيه بوارق الحضارة. فالحضارة يا أخي ما هي بالمباني ولا بناطحات السحاب ولا بالشوارع الفسيحة ولا بهدير الآلات ولا بأزيز المصانع، ولكن الحضارة مفاهيم. قد تجد إنسان، ما رأيكم لو وجدنا كلب نظيف ولابس بدلة ويعيش في عمارة، وكلب وسخ يعيش في جثوة وفي مرمادة؟ هل الكلب النظيف هذا اللي لابس بدلة وكرافته وجالس في عمارة مفضل على الكلب ذاك اللي جالس في المرمادة، ولا كلها كلاب؟ كلها كلاب. الآن لو تجيب واحد من تهامة أو من السراه أو من يعني مثلا من البادية بدوي ما عنده شيء من الحضارة، ثيابه مقطعة وأسماله باقية، لكن تجد حل النفسية تجد فيه مفاهيم ما هي موجودة في أكبر إنسان في الدنيا. تجد عنده نجدة وعنده نخوة وعنده مروءة، لو تضيفه في بيته وما عنده إلا شاذة بحالك وما يذوقها يخليك تشبع أنت أول. ولو تستنجد به وأنت في أشد الظروف حاجة لافتداك ولو بنفسه ولو ما يعرف، إذا قلت تكفى أفزع لي. لكن تأتي بواحد بروفيسور أو دكتور يعني كبير راسه من العلم في أمريكا، مخترع عظيم، تطلب منه قرش واحد والله ما يعطيك في أمريكا. طيب أجل إيش المفاهيم اللي عندكم؟ هل الإنسانية إنك تبني عمارة وتسكنها وتسكن ناطحة السحاب، ولا الإنسانية إنك تعيش بإنسانيتك؟ ولهذا يقول أبو الحسن الندوي في كتابه حضارة الغرب، يقول زرت أمريكا فوجدت فيها كل شيء إلا الإنسان ما وجدته. يقول فخرجت في النهار والليل أبحث عن الإنسان، يقول ما لقيت شيء، يقول شفت السيارات والطائرات والناطحات والشوارع وأبغى إنسان، والله يقول ما رأيت إنسانا واحدا، يقول رأيت مسخا يمشي على قدمين، مسخ ما هو إنسان، والله يقول إنه يعيش بأخلاق الكلاب وأخلاق الكردة وأخلاق الحمير وأخلاق الخنازير، والله ما أجرؤ على أن أسميه إنسان. يقول الإنسان بإنسانيته، الإنسان بمفاهيمه، فإذا تجرد عن المفاهيم الإنسانية فليس بإنسان، هو يبقى في شكل الإنسان لكنه ممسوخ مسخ مشوه للإنسانية. يقول وما وجدت إنسانا، ما وجدت إنسانا في أمريكا، فإنا لله وإنا إليه راجعون. المجتمع وإن لمعت فيه بوارق الحضارة فهو مجتمع غابة، لأنه دمر الإنسان، وهو إن استطاع أن يسبح في الفضاء وأن يغوص في أعماق البحار فإنه عجز أن يخطو خطوة واحدة في سبيل الخير والنفع العام. فما أخبار قذف الملايين من الأطنان من القمح في البحار عنكم ببعيدة؟ تعرفون في أمريكا تقذف الملايين، ملايين الأطنان من البر تقذف في البحار، والناس في أمريكا نفسها وفي روسيا وفي أفريقيا يموتون جوعا، والحبوب تقذف. ليش تقذفون الحبوب؟ قالوا علشان نحافظ على مستوى قيمة السلعة، إذ لو وردنا كل الحبوب تنزل، وبالتالي نخسر. أجل نحرقه ونغرقه في البحر ولا نعطيه الفقراء والمساكين بأسباب دمار الإنسان نفسه. أيضا ما حرب النجوم عنكم ببعيد، ترصد مليارات وآلاف المليارات رغم حاجة الشعوب في الأرض إليها، ترصد كلها للتنافس والتسابق من أجل التدمير. ولذا يوم أن استطاعت أمريكا أن تصل إلى كوكب من الكواكب عبر بحوثها العلمية وعبر برامجها في حرب النجوم، بدأت الآن تطلب وتدغدغ أحلام الشرقيين في روسيا على أن ننزع بعض الأسلحة. وقد سمعتم في المؤتمر الأخير اللي حصل بين الاثنين أنهم نزعوا صواريخ المتوسطة المدى، وهذه الصواريخ عند أمريكا منها 220 صاروخ وعند روسيا منها 440 صاروخ. الصاروخ الواحد يكلف مليار، يعني 1,000,000,000 دولار. وبعدين قوة التدميرية، الصاروخ الواحد يستطيع يدمر مدينة مثل نيويورك قوام أهلها 10 مليون. نزعوا، أمريكا قامت تنزع السلاح. ليش؟ لأنها استطاعت أن تصل إلى حرب تمارسها عن طريق النجوم بحيث تفرض هيمنتها على الأرض كلها شرقيها وغربيها. بعبر ماذا؟ بالفلوس وبالإمكانيات. وهذا كله لأن الإنسان نفسه والمجتمع نفسه ليس مجتمعا إسلاميا ولا يعيش على ظلال الدين، وإلا لكان غير ذلك. أيها الإخوة في الله، قد يسأل سائل ويقول عرفنا ضرورة الإيمان للفرد وعرفنا ضرورة الإيمان للجماعة والمجتمعات وأدركنا حاجة الإنسانية إلى الإيمان، فما هي أسباب وما هي وسائل الحصول على الإيمان؟ كيف أقوي إيماني؟ كيف أشرح صدري؟ كيف أزيد يقيني؟ لأسباب الإيمان وسائل، منها على سبيل المثال للحصر، وأرجو من الإخوة الذي معه ورقة يكتب هذه 7 أشياء لأنها أشياء عملية، ما نريد أن تقال وتذهب أدراج الرياح، بل نريد أن تقال وتكتب وتراجع وتطبق ويناقش الإنسان نفسه على ضوء هذه الأشياء. أول عنصر من عناصر تقوية الإيمان وزيادة الإيمان، قراءة القرآن الكريم. قراءة القرآن الكريم، والقراءة التي نعنيها قراءة التدبر والعمل، لا قراءة الهذرمة بدون عمل. القراءة المعنية قراءة التدبر ومعرفة الأمر ثم الانسياق وراء الأمر والابتعاد من النهي، هذا معنى قراءة القرآن إذا أردت أن يفيدك الله عز وجل. أما أن تقرأ ولا تعمل مثل من يشتري دواء، اسمعوا لي، إذا اشتريت علبة دواء من السوق أليس في كل علبة ورقة سمونا كيف تستعمل العلاج؟ يعني لو أنك أخذت الورقة دي وجلست تقرأها، اسم العلاج مثلا بنادول، مكوناته يتكون البنادول من عناصر كذا وكذا وكذا، دواعي الاستعمال يعني الاستطبابات يستعمل بصداع وفي كذا وفي وفي كذا، بعدين الجرعة حبة صباحا وحبة مساء. قعدت تقرأ الورقة هذه في اليوم 20 مرة لكن ما استعملت حبة، هل يذهب منك صداع؟ الغرض من قراءة الورقة الوصفة دي ايش؟ تستعمل الحبوب ولا لا؟ لكن لو جلت وبعدين رحت للصيدلية وقلت يا شيخ انا انت يا دكتور كتبت لي دواء وما نفعني، فقال استعملته؟ قلت له نعم والله اني اقرا الورقة من الصباح الى المساء. قال استعملت الحبوب؟ قال لا. قلت لا ما استعملت الحبوب بس اني اقرا التعليمات يا دكتور، والله اقراها وحفظتها. هيا سمع علي، سمع التعليمات، البنادول مكون من ما يلي وفيه ما يلي، وقعدت تسمع عليه. ايش يقول لك الدكتور؟ يقول يا شيخ هذه الورقة ما اعطيت عشان تحفظها ولا علشان تقراها، الا عشان تفهم كيف تستعمل العلاج. واكثر الناس اليوم يقرؤون القرآن ويحفظونه ولا يعملون به، ويريدون ان يستشفوا من المرض الذي بهم. الله ما انزل القرآن من اجل يقرأ ويحفظ ولا يعمل به. الله يقول تبارك وتعالى كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته وليتذكر اولو الالباب. انزل القرآن ليعمل به، فاتخذ الناس تلاوته عمل. يقول اقرأ القرآن، طيب تقرأ ولا تعمل؟ القرآن يلعنك، رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. كأن تقرأ القرآن وأنت تكذب وتقرأ ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين، فتخرج الآية واللعنة من فمك منه موجهة له للكاذبين. طيب من هو أقرب كذاب من الدنيا كلها؟ المتكلم، فتخرج اللعنة من فمه في جبهته والعياذ بالله. ها، ألا لعنة الله على الظالمين، وهو ظالم لنفسه بالمعاصي، ظالم لغيره بأخذ حقوقهم، ظالم لربه بالشرك بالله، فتخرج اللعنة من فمه إلى وجبهته والعياذ بالله. فالقرآن معنى قراءة القرآن يعني التدبر والعمل. فهمتوا هذه؟ سجلتوها عندكم؟ معنيين أنتم يا من تقرأون القرآن؟ من الناس من يقرأ القرآن ويجي يصلي وهو غير متوضئ، لأن الأستاذ قال يلا صفينا صلي وراح وقف المسجد وهو يعرف أن سرواله نجس وفيه بول وأنه نجس هو نفسه وأنه غير متوضئ، ويكبر الله أكبر ويركع. هذا إيش هذا؟ هذا مستهتر بدين الله، هذا ربما يصل به الأمر إلى الكفر بدين الله. من الناس من يسمع قول الله عز وجل فيما أمر وفيما نهى ولا يطبق، هذا ما قرأ القرآن حقيقة، بل كان القرآن حجة عليه لا حجة له. أيضا اثنين، وسائل تقوية الإيمان، قراءة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى قراءة السنة أن تأخذ حديثا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفهمه وتطبقه. وأول حديث عندكم في الأربعين النووية معروف يبدأ به العلماء كلهم، حديث عمر رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فيش. هذا أخذنا في سنة رابعة كذا ولا لا؟ في رابعة، في رابعة الأربعين النووية مقررة على من كم يا شيخ؟ من خمسة وسادسة؟ أجل في خمسة، أنا معلوماتي قديمة، أحسب أنه في رابعة وخمسة، جزاكم الله خيرا. هذا الحديث لما يذكره العلماء في أول كل كتبهم؟ علشان الواحد لما يقراه يصحح الموجة ويصحح النية. أنت في تحفيظ القرآن الكريم لما تسمع إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا يدعوك إلى أن تصحح نيتك من وجودك في هذه المدرسة، وتعرف أنك هنا يجب أن تتعلم كلام الله وأن تحفظ كتاب الله من أجل العمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه. هذا معنى إنما الأعمال بالنيات. أما أن تقصد من المدرسة أن تأخذ 250 ريال في الابتدائي و500 في المتوسط و600 في الثانوي وتأخذ فلوس، فإنما لكل امرئ ما نوى، ما لك إلا الفلوس ولا لك من القرآن شيء، ولا يجعل الله في علمك بركة ولا في قرآنك بركة، ويمكن تظهر بعدين أفسق خلق الله. يمكن تظهر أنت وأنت من تحفيظ القرآن الكريم إذا رأك الناس يلعنون الشيء الذي أخرجك من إلى المجتمعات، وأنت خريج القرآن حفظت القرآن لكن نيتك خربانة، فكان عملك كله خربان. فلازم من تصحيح النية، صحح النية. ولهذا هذا الحديث سببه أن ناس هاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم في من مكة إلى المدينة، كلهم هاجروا يعني انتقلوا من مكة إلى المدينة، لكن ناس هاجروا لنصرة الدين، واحد هاجر علشان مره كان يحبها وهي هاجرت فإنه يلحقها، وآخر هاجر علشان يسوي له تجارة بيع وشراء، فكلهم في الهجرة سواء، لكن اختلفوا في النيات فاختلفوا في الثمرة. من هاجر لله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن هاجر لامرأة يتزوجها أو دنيا يصيبها فهجرته إلى امرأة يتزوجها أو دنيا يصيبها، لكن ليس له عند الله نصيب. فأنتم معنيين بهذا الحديث، ومعنى قراءة السنة أنك تقرأ الحديث وتفكر فيه. قراءة الحديث: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين، هذا حديث النعمان بن بشير، وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن استبرأ لدينه وعرضه، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. الحلال واضح والحرام واضح. الحلال يعني الصلاة والزكاة هذه الأمور، الحرام واضح الزنا الخمور الفجور، فيه في الوسط أشياء مشتبه فيها ما يدري الناس إيش حلال ولا حرام، ولا يعرفها كثير من الناس، ما يعرفها إلا أهل الإيمان وأهل العلم أهل النور الرباني. فالذي يتركها ويخاف يقول الله ما بها فيها لأنها مشتبه فيها، هذا استبرأ لدينه عرضه. والذي وقع فيها إيش يسوي بعدين؟ يقع في الحرام، بعد أيام تشوف طمر من الشبهة إلى المحرم. ليش؟ مثل الراعي الذي يرعى حول زرع وهذا الزرع محمي، يعني زرع عليه جدار وفي هذا الزرع شعير أو بر أو ذرة، وفي راعي جاب الغنم حقته عند الزرع، وجاء راعي الزرع قال يا فلان ابعد غنمك من عند زرعي، قال يا شيخ ما بتقرب زرعك، أنا واقف معها أنا أرعاها الآن، هي ترعى من الأسناد ومن جنب الجدار من هنا ومن هنا، قال طيب هيا انتبه. الراعي غفل كذا، قامت واحدة من الغنم طمرت في الزرع واكلت، جت الثانية وطمرت، انتبه وإذا بالزرع قد انتهى كله. فيقول عليه الصلاة والسلام كالراعي يرعى حول الحمى، يعني حول الزرع المحمي، يوشك أن يرتع فيه، يعني يمكن تسقط وحده. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. فحمى الله الحرام والشبهات هذه اللي يرتع فيها أكثر الناس، والواضح هو الحلال. فإذا قرأت هذا الحديث فيلزمك رأسا أن تبتنع عن كل الشبهات فضلا عن المحرمات. أيها الإخوة، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو الاستماع للشريط التالي لإكمالها. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com